هل هذا مستقيم؟ لا. الطائر حي. اي نعم المفهوم. ولهذا قال ثم الى ربهم يحشرون، والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامه، فيكون على كل حال من باب التاكيد. نعم طيب. وقال وما كنت تتلو من قبل الكتاب ولا تخطه بيمينك، هل يؤخذ عمادة من الفوائد يؤخذ منها ان اللي يكتب باليمين احسن اللي يكتب باليسار؟ لا الاصل باليمين. ها ها كان محدودة محمودة. لا المحمود لو تكتب برجلك الواحد، لكن الظاهر ان الغالب ان الاخذ باليمين، الغالب ان الاخذ والاعطاء والكتابة والضرب وغير ذلك يكون باليمين، ونادر ان يوجد احد يعمل باليسار، واندر منه من يعمل بهما جميعا. ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوة في الليل اليمنى واليسرى يعمل بهما على السواء. والله أعلم. شيخ. نعم. بالنسبة لقلنا اليمين الزائدة، إذا قلنا عبارة مثلا استغراق أليست أدق من التوكيد من كتابة وزائدة مثلا لفظا، ومن حيث المعنى فهي الاستغراق يجب أن تشمل أي شيء يقع عليه اسم كتاب أو أي شيء يقع عليه اسم لتأكيد النفي. هم يقولون لتأكيد النفي، هي في الغالب ما تأتي إلا في النفي، ولهذا مالك يقول وزيد في نفي وشبه، وزيادتها في الإثبات مختلف فيها. بعض النحويين يجوز هذا مثل مبرد في فترات مكية كيف يستطيعون تفسير مالك قاتلوهم جلدوهم بالسيف حتى يسلموا ويعتدوا. إيه يستقيم سلمك الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حالة أهل الكتاب في مكة ليستعد الناس لها. شيخ، ما الإيمان والتصديق المستلزم القبول والإعادة؟ نعم. ما أخذ من ذلك مفهودة؟ أخينا؟ نعم. طيب. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب تلاوة القرآن، وقد سبق أن التلاوة ثلاث أقسام: تلاوة اللفظ والمعنى والاتباع. نعم ولا لا؟ وذكرنا أثرا يدل على ذلك، تستحضرون الأثر؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. إذن نقول الاستفادة من هذه الآية وجوب تلاوة القرآن على الوجوه الثلاثة: اللفظ والمعنى والاتباع. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أوحي إليه، فإن الوحي إليه يدل على رسالته. ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والعناية بها، تؤخذ من قوله وأقم الصلاة، فإنها داخلة في تلاوة ما أوحي إليه خاصة بالذكر للعناية. ومنها أنه ليس المقصود فعل الصلاة بل إقامة الصلاة، وأظن لا يخفى على الجميع الفرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل، فيكون المأمور به إقامة الصلاة. ومن فوائد الآية الآثار الحميدة على إقامة الصلاة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية فضيلة ذكر الله عز وجل بقوله ولذكر الله أكبر، ومنها أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية،